قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رحمة العيال. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب رحمة العيال. إيش عنوان الدرس؟ انظروا ما أحسن هذا العنوان، انظروا ما أحسن هذا العنوان: باب رحمة العيال. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرحم الناس بالعيال، وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، وكان بئره قيلا، وكنا نأتي وقد دخل البيت بإذخر فيقبله ويشمه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجل ومعه صبي، فجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. الحديث الأول حديث أنس عند الإمام مسلم رحمه الله، والحديث الثاني عند البخاري في الأدب المفرد فيما أعلم. قول أنس رضي الله عنه: كان النبي أرحم الناس بالعيال. قد تقدمت أحاديث في رحمة الصبيان ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقبل الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، ويحبهما ويقول: اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما، إلى غير ذلك. وكذلك أيضا كان يسلم على الصبيان، وأدلة فيها من رحمته عليه الصلاة والسلام بالعيال. فهذا الباب يعتبر تكميلا لما سبق. قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم أرحم الناس بالعيال. ومن عجب رحمته ما جاء من حيث أبي قتادة في البخاري مسلم ومن حديث غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصلاة، فإذا سمع بكاء الصبي خفف من الصلاة من باب الرفق بأمه، خشية لا تجد الوجد عليه عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرحم الناس بالعيال. على كل القاعدة العامة ما جاء عن عدة من الصحابة، عن عبد الله بن عمرو وعن عبادة بن الصامت وعن غيرهما من الصحابة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فهذا يعني عام، دعوة عامة وتوجيه لعموم الكبار والصغار، أن الكبار يرحمون الصغار، وأن الصغار يحترمون الكبار. ودين الإسلام دين قد أعطى كل ذي حق حقه. قال: كان أرحم الناس بالعيال، وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، هذا الابن عله إبراهيم. قال: وكان ضئره، أي المرضع له، قينا أو كان الذي ترضع امرأته، الرجل الذي هو عند امرأته كان قينا يعني حدادا. قال: وكنا نأتيه، أي نأتي ابن النبي إبراهيم، وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر، يعني عملوا إذخر كما سمع. قال: فيقبله ويشمه، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقبل هذا الولد. وقد جاءت أحاديث كثيرة سبق ذكر كثير منها في أول الكتاب في حبه للحسنين وكثرة التقبيل لهما وحسن الصبر عليهما عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وعلى كل الإسلام يدعو إلى رحمة الأطفال، الرحمة الشرعية، الرحمة الشرعية، رحمة التعليم ورحمة الآداب ورحمة الرفق بهم، وهكذا أيضا الصبر في تربيتهم من أجل أن يربوا التربية النافعة السليمة. قال: وكنا ناته وقد دخن البيت بإذخر فيقبله ويشمه عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجل ومعه صبي، فجعل يضمه إليه، فقال، يعني الرجل يضم الصبي حنان على الولد وحب للولد، وهذا شيء معروف وشيء محسوس وحاصل، بل هذا أمر فطري، كون الشخص يحب أولاده هذه من الأمور التي فطر عليها الإنسان. قال: فجعل يضمه إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أترحمه؟ قال: نعم. أترحمه لأن هذا الضم إليه من باب الرحمة، من باب الرحمة، من باب المحبة، ويعني من باب كما سمعت الرفق. قال: أترحمه؟ قال: نعم. والناس على وجه العموم يحبون أطفالهم وأولادهم، لكن الرحمة بهم والحب لهم لابد أن يكون بضوابط شرعية، وإلا فقد يكون الحب وتكون الرحمة من أسباب لحوق الضرر، إما بالكبار وإما بالصغار أو بالصنفين. قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به. وهذا ينبغي أن يكون معلوما، فكما أن الأب يجد شفقة على ولده، يعطيه من جلده، يقطع له من جلده، يسهر في سبيل راحته، يتعب، يغترب، يبحث عن الرزق من أجل راحة أولاده وتوفير ما لهم به حاجة، هذا شيء معلوم. الله أرحم بنا، منا بأنفسنا ومن آبائنا بأبنائهم، هذا أمر معلوم، إذ أن الرحمة التي في قلوب الآباء والأمهات على الأبناء والبنات إنها من عطاء الله الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي وسعت رحمته كل شيء. ونستفيد من هذا: فالله أرحم بك منك به، على أنه ينبغي أن نكون عالمين بهذا أن الله أرحم بنا، فنستفيد من هذا أن ما شرعه لنا وأوجبه علينا أو حرمه علينا أن ذلك منه رحمة بنا، أن ذلك من رحمة بنا، وأن دينه وشرعه وأوامره ونواهيه ما جاءت لتهلكنا ولا لتلحق بنا ضررا، وإنما لتسعدنا وننال بها ما عنده من الرضا، نال بها ما عنده من التيسير للعسير والتقريب للبعيد، وننال بها ما عنده من الهدى والتقى والنصر والتأييد والحفظ والدفاع إلى غير ذلك. فينبغي أن يفهم المسلم، أن يفهم المسلم الأدلة فهما سليما، وأن يعرف ربه معرفة صحيحة تامة. قال: فالله أرحم بك منك به. هكذا عندما يقضي الله ويقدر على عبده بما يقضي ويقدر مما يؤلم العبد من الأقضية والمقادير، لا يكون إلا على هذا: الله أرحم بي. إن قدر علي الفقر فالله أرحم بي، المرض فالله أرحم بي، الأعداء فالله أرحم بي، وأعلم بمصلحتي وأحكم فيما شرع وقدر. ينبغي أن نكون على هذا. قال: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به. وهو أرحم الراحمين. يعني قوله وهو أرحم الراحمين ما هو أرحم بك منك فقط، بل أرحم الراحمين. ما أحد يرحم من الرحمة الله، ما أحد يرحم، بل لو اجتمع الراحمون كلهم من في السماء ومن في الأرض ما رحم واحدا واحدا من الخلق مثل رحمة الله بالواحد هذا. فكيف برحمة الله لجميع الناس؟ بل رحمة الناس من رحمة الله، رحمة الناس من رحمة الله. فماذا عند الناس من خير إن لم يكن من الله سبحانه وتعالى؟ ومن عجيب الرحمة هذا ما رواه الترمذي وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ولد أحدكم قال الله لملائكته: يا ملائكتي أقبضتم ولد عبدي؟ فيقول: نعم. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقول: نعم. فيقول لهم: ماذا قال عبدي؟ يقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد، وسموه ببيت الحمد. انظر إلى هذا العطاء والإكرام والرحمة. الله عز وجل رحيم بالعباد. المطلوب أن نرغب في رحمة الله، في رحمة الله. ربما لو علمت أن فلانا عنده رحمة، افعل كذا من الخير أو يعطي كذا أو كذا، لاشتقت إلى فلان هذا، إلى رؤيته، وإلى يعني الشكوى إليه والرجاء في العطاء منه. يا سبحان الله، ما نرغب فيما عند الله، ما نرغب فيما عند الله وخزائنه ملأ سبحانه وتعالى. فالمطلوب من المسلم أن يعرف ما له عند الله عز وجل من أنواع البر والألطاف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رحمة البهائم. إيش عنوان الدرس الآن؟ باب رحمة البهائم. انظروا، انظروا ماذا في الشريعة الإسلامية، انظروا من ماذا جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذا الخير العظيم. إذا كانت الشريعة قد جاءت برحمة البهائم، فهل يعني يعقل أن يضيع الله رحمة العباد، الرحمة بالمؤمنين الذين يعبدونه؟ قال: باب رحمة البهائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: في كل كبد رطب أجر، في كل كبد رطب، في كل كبد رطبة أجر. الحديث هذا متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، وهو حديث كما ترى عظيم. الله ما ضيع حق الكلاب، الله جعل الرحمة حتى بالكلب الذي هو أخس المخلوقات. يا سبحان الله، ما أحوج المسلمين إلى أن يطلبوا ما عند الله، وأن لا يضيعوا أنفسهم في الحلبطة حول المخلوق وما المخلوق. قال: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق، هذا الرجل في بني إسرائيل، على بني إسرائيل في الأمم المتقدمة عليه. بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث. الكلب يلهث تارة من العطش وتارة يلهث هكذا عادة. قال فإذا كلب يلهث، قال يأكل الثرى من العطش، لكن أكله الثرى يدل على أنه قد اشتد عطشه. قال يأكل الثرى، والثرى هو التراب، من العطش. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. والإنسان الذي قد أصيب بما أصيب تجده يحس للناس ما يعني يكون فيه تعاون وتعاطف معهم، لأنه قد عانى وقد أحس بالضرر من ذلك الذي يتضررون منه، بخلاف من كان ما قد أصيب بما يصاب به الناس، فقد يكون يعني إدراكه للرحمة بهم للتعاون معهم قليلا، لأنه ما قد عانى ولا أوذي مثلما أوذي من أوذي. فهذا الرجل الذي جعله يعطف على الكلب وينظر إلى حاله، العطش الذي نزل به قبله، ولهذا كان من جملة حكمة الصيام أن الله عز وجل جعل من أسباب الرحمة بالفقراء والمساكين الصيام، لأن الغني إذا جاع وتعطف من الجوع أحس بحال اليتيم والمسكين والفقير الذي يعاني من شحة العيش ومن ضيق العيش، فهناك يندفع إلى الرحمة بالفقراء والمساكين والتعاون. فكم في الشريعة الإسلامية من مقاصد عظيمة ومن حكم نبيلة. قال فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه. يعني هذا النزول إلى البئر فيه شيء من المخاطرة، قد يسقط وربما وقع على رأسه، لكنه يريد يفعل خيرا، يريد يفعل خيرا بهذا الكلب، يريد أن ينقذ وأن يتسبب في يعني إنقاذ هذا الكلب من شدة العطش. قال فنزل بئرا فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، وهذا أيضا يعني حصل منه التفاني في الإنقاذ حتى نزع الخف وضع على فيه، مع أن الشخص يستقدر أن يضع هذه على فيه، لكن هذا دعت إليه الحاجة. قال فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له. شكر الله له فسرت بتفسيرين، من من قال أثنى الله عليه، أثنى الله عليه والله حليم شكور وغفور شكور، والثاني أنه أثابه على ذلك، أثابه على ذلك. والذي يظهر أن معناه هنا شكر الله له، أثنى الله عليه، لأن الإثابة قد جاءت في قوله فغفر له، فالمغفرة هنا للذنوب، والشكر والثناء، ولا منع أيضا أن يدخل في شكر الله له أيضا الإثابة، أن يكون الله أعطاه أجرا من جهة وكذلك أيضا غفر له من جهة ثانية، لأن المغفرة هي الستر والتكفير للسيئات وعدم المؤاخذة بالذنب. المغفرة هي الستر عن الشخص وعدم المؤاخذة بالذنب، فيكون قد حصل له هذان الأمران بل ثلاثة: ثناء من الله وثواب ومغفرة أيضا لذنبه. وقد جاء هذا الحديث أنها امرأة، أن الذي رأت الكلب الذي يأكل الثرى أنها امرأة، وأنها من بغايا بني إسرائيل أي من النساء الزواني في بني إسرائيل، وأن هذه المرأة التي قامت وسقت الكلب قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بينما امرأة بغي من بني إسرائيل رأت كلبا يأكل الثرى فنزلت بئرا فنزعت موقها أي خفها فملأته بالماء وضعته على فيه ثم سقت الكلب فغفر الله لها. قال بعض الشراح: إذا كان الله غفر لزانيه عندما رحمت كلبا، فكم سيكون عطاؤه وفضله وبره بمن يرحم عباد الله، يرحم الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل، ويرحم يعني في أبواب يعني يدفع الشر عن الناس. ففضل الله واسع وعطاؤه كبير، لله الحمد والمنة. قالوا يا رسول الله، لما سمعوا هذا الحديث نشطوا، قالوا يا رسول الله: أو إن لنا في البهائم أجرا، يعني إن أحسننا إلى البهائم، إن أحسننا إليها هل نؤجر على ذلك؟ قال: في كل كبد رطب أجر. كل كبد الشخص يعني يعطي هذا الكبد شيئا من الحياة، من الإنقاذ، من الإصلاح، له، هذا فيه أجر، هذا فيه أجر. فهذا الحديث فيه دعوة إلى الرحمة بالحيوانات وإلى الرفق بالحيوانات. وهنالك أدلة كثيرة في هذا الباب، فهنالك حديث عبد الله بن جعفر عند الإمام أحمد وعند الحاكم وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لرجل، أن جملا لرجل من الأنصار أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعينا الجمل تذرفان، وعينا الجمل تذرفان، فلما وصل الجمل إلى النبي حن ثم برث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا الجمل؟ قال: شاب من الأنصار أنا يا رسول الله. قال: إن هذا الجمل يشتكي بك ويقول إنك تجيعه وتدئبه، أفلا تتقي الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ وهذا الحديث قد ذكره السيوطي في قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة عن 9 من الصحابة، وقد جاء عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم أنس وأبو هريرة وابن مسعود وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. انظر إلى يعني هذا التعليم والتوجيه والتحذير: ألا تتق الله في هذه البهيمة؟ هذه البهيمة عندك أمانة، عندك أمانة، عندك وديعة استودعك الله إياها وأتمنك عليها، المطلوب أن يرحمها وأن يرفق بها. قال: ويشتكي أنك تجيعه وتذئبه، يعني جوع مع كثرة عمل، فجمع له بين عذابين. هذا كما سمعتم من الأمور المهمة. فالرحمة في الإسلام واسعة بحمد الله، قد جعل الله رحمته تسع كل شيء، ومن سعتها ما سمعت أنها قد شملت حتى الكلاب، أنها قد شملت حتى الكلاب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال هنا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها حين حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا الحديث قد جاء عن عدة من الصحابة، هو هنا عن عبد الله بن عمر وهو متفق عليه، وقد جاء عن أبي هريرة وعن جابر وعن أسماء وغيرهم من الصحابة. والحديث عند مسلم أن هذه المرأة يمنية وأنها يهودية من يهود اليمن التي حبست الهرة والتي دخلت بسبب الهرة النار، أنها من اليمن وأنها من بني إسرائيل أي من اليهود. قال هنا عذبت امرأة في هرة أي بسبب هرة، العذاب هنا سبب هرة أي الإساءة إلى هرة، في هرة والهرة معروفة التي تسمى عند الناس بالدم ويسمونه بعضهم بيش بالقرط وبعضهم بالنسم إلى غير ذلك من الأسماء. قال عذبت امرأة في هرة حبستها، حبسها لا داعي له، لا داعي له، إن كانت هذه الهرة مؤذية مؤذية فحبستها لمؤاذاتها فلا تميتها فلا تجيعها، مع أن الحيوان المؤذي يجوز قتله، الحيوان المؤذي يجوز قتله إذا كان مؤذيا، كان يأكل مثلا الطيور الدجاج وما أشبه ذلك مما يحصل بسبب الضرر. قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، لا إله إلا الله. وهل إذا كانت الهرة مؤذية تحبس؟ الجواب إن حبست فلا تترك، بل يعطى لها طعاما وشرابا، وإلا يعني يجوز أن تطرد من البيت. وكما سمعت إذا كانت مؤذية وإيذاؤها متحقق يجوز قتلها. قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، لا إله إلا الله، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من قسوة القلوب، من قسوة القلوب. يعني إذا كان قتل هرة يسبب للقاتل لها يعني غضب الله سخط الله ودخول جهنم، فكيف من يقتل إنسانا ظلما وعدوانا، بل كيف من يقتل مؤمنا متعمدا من أجل الملك من أجل الجاه من أجل كذا أشياء ما أذن الله أن يقتل أحد من عباده من أجلها، بل حذرت الشريعة أيما تحذير. نستفيد من هذا الحديث غيرة الله، غيرة الله على المخلوقات، المخلوقات ما هو على عباده فقط، هذا مسلم به أن الله غيور على عباده خصوصا على أوليائه، خصوصا على أوليائه، لكن أيضا الله غيور على جميع مخلوقاته، فإن حصل مؤاذاة لأحد من مخلوقاته حصلت مؤاذاة بدون إذن شرعي، بدون إذن شرعي، فالله عز وجل يغار وينتقم ممن آذى أحدا من المخلوقات، ممن آذى أحدا من المخلوقات. فالمسلمون بحاجة إلى أن يجنبوا أنفسهم الفتن والتعدي والبغي والظلم في العباد، يجتنبون هذه الطرق ويبتعدون عن هذه السبل، فإنها تأتي بالويلات إنها سبب النقم من الله، إنها سبب الأخذ من الله للظالم والباغي المعتدي، أخذ عزيز مقتدر. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ماذا تريد؟ هل ما يفعله بعض الناس من حفظ الحيوانات لإحداء الحيوان يكون حكمهم خير من حفظ الله؟ الأخ يقول هل ما هو حاصل من حفظ الحيوانات في الحدائق ويعني من أجل المشاهدة لها والمناظرة؟ إن كان هنالك القيام بها ما في شيء، يجوز لما في ذلك من شيء من المنافع من التفكر في هذه المخلوقات، وما دام أن القيام حاصل بها والرعاية لها يجوز هذا. نعم. قال الأخ اللجنة الدائمة تقول يجوز قتل كل حيوان فيه مرض إلا الإنسان. طيب إن طال به المرض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال هنا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها. اختلف في هذه المرأة، أكانت مسلمة فكان عذابها بسبب الهرة فقط، أم كانت كافرة فعذبت على الكفر وأيضا على قتل الهرة؟ فمنهم من يقول كالنووي ورجح أنها مسلمة، منهم من يقول أنها كافرة، والله أعلم. قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار، لهي أطعمتها وسقتها. يعني استفاد من هذا أنه يجوز حبسها لكن بدون تضيع لها وتسبب في إماتتها. لهي أطعمتها وسقتها حين حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. قد جاء من حديث أبي قتادة عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدني الإناء للهر ليشرب، كان يدني أي يقربه يدني الإناء للهر ليشرب، ويقول: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. على كل يحصل أن بعض النساء قد تضرب الهر، قد يحصل من الهر أنه يعني أخذ لحمة أو شيء فتضرب ويموت، فيحصل السؤال: ماذا عليها؟ ماذا عليها إذا حصل هذا؟ والجواب: عليها أن تستغفر الله وأن تندم على ما حصل منها وأن ترفق بهذا الحيوان، أن ترفق بهذا الحيوان، تهشه وتدفعه عن الشيء الذي ما تريد أن ينال منه، لكن الضرب بشدة يؤدي إلى إماتة، إلى كسر يعني عضو من أعضائه وهكذا، هذا ما هو مأذون به، هذا ليس مأذونا به. وعن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، وويل لأقماع القول، وويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث قد جاء هو عند البيهقي في الشعب، عند عبد بن حميد ويعقوب بن سفيان وعند غيرهم رحمهم الله تعالى. وحديث ارحموا ترحموا، حديث لا يرحم لا يرحم الله لا يرحم الله من لا يرحم الناس، وحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من السماء إلى آخره، قد تقدم لكم الكلام عليه، قد جاء عن عدة من الصحابة وهو متواتر. قال ارحموا ترحموا، الجزاء من جنس العمل. واغفروا يغفر الله لكم، المغفرة يعني يرد بها الستر عن الناس، وكذلك العفو والصفح عن الناس، والجزاء من جنس العمل. واغفروا يغفر الله لكم، وويل لأقماع القول، يعني الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يفهمونه، فيردون على الشخص بالغلط، وربما سفه بكلامه وحاربوا واختلقوا له مما في نفوسهم ليردوا ما عنده من خير. قال وويل لأقماع القول، وويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. إصرار على الذنوب، تقدم لكم الكلام على هذه المسألة في خطبة جمعة، نسأل الله اللطف والثبات. المطلوب أن المسلم لا يصر على ذنب، إذا علم أن هذا ذنب فليبادر بالتوبة إلى الله، وليفرح بأن الله أطلعه على ذنبه وعرفه بخطأ يضر به، لأننا ما نحتاج إلى الذنوب، لا نستفيد منها بل نتضرر، بل نتضرر بسببها. فالعاقل ما يصر على ذنب ولا يفرح بذنب ولا يسعى إلى ذنب، بل يسعى إلى إنقاذ نفسه مما قد حصل، ويقف يعني في المستقبل، ويقف في المستقبل. قال وويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. أيما أحب إليكم، رحمة الله لنا يوم القيامة أم رحمة الله لنا في الدنيا؟ من يقول يا رجال؟ من يقول يا رجال؟ هات هات ها؟ إيش قلت؟ رحمة الله لنا في الدنيا. كيف عرفت؟ يوم القيامة خلاص؟ يعني ما نحتاج للرحمة؟ ها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من رفع يده؟ من رفع يده؟ هات يا رجال، هات يا رجال. من رفع يده؟ سعد. قال نحتاجها في الدنيا وفي الآخرة، ونحن إليها في الآخرة أحوج. كيف عرفت أننا لها في الآخرة أحوج؟ لا إله إلا الله. من يفصل بأحسن مما فصل؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ قم. يوم القيامة الأنبياء كل واحد منهم يقول نفسي نفسي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا شد لا شك، انظر إلى الأحاديث، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. لا شك أن حاجتنا إلى هذه في الآخرة عظيمة جدا، لكن إن كان المراد بالرحمة في الدنيا الهداية فنحن في الدنيا إليها أحوج، لأنه لا رحمة يوم القيامة إلا بسبب الهداية في الدنيا، فمن هذا الباب نحن أحوج إلى الرحمة التي المراد بها الهداية، الهداية إلى دينه، والهداية إلى التوبة إليه، والهداية إلى التمسك بشرعه. فهذه نحن في الدنيا أحوج إليها من الرحمات يوم القيامة، لأن هذه إن وجدت في الدنيا كانت سببا في دفع عذاب الله وسخط الله عنا وفي رحمة الله بنا دنيا وأخرى، دنيا وأخرى. وإن افتقدنا هذه الرحمة فهذا سبب للتعرض لسخط الله وغضب الله في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله اللطف والثبات. قوله هنا من رحم ولو ذبيحة عصفور، عندنا الحديث العظيم حديث شداد بن أوس عند مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فالشريعة دعت إلى الإحسان إلى المخلوق حتى عند ذبحه، إلى الإحسان إلى المخلوق الآدمي والمخلوق البهيمي حتى عند ذبحه، هو سيذبحه سيذبحه ما في ذلك يعني إشكال، لكن يبقى يعني أن الرحمة مطلوبة عند الذبح الذي قد أذن به. فانظروا إلى كمال هذه الرحمة، إلى كمال هذه الرحمة بالإنسان وبالحيوان، بالإنسان وبالحيوان. قال هنا من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. قال بعضهم بل قد جاء في بعض الأحاديث أن العصفور إذا ذبح في غير ما حاجة عج إلى الله يوم القيامة، يقول يا رب هذا ذبحني لغير حاجة، هذا ذبحني لغير حاجة. الحديث أعلم أنه ضعيف، لكن ضعفه ليس بشديد، بعضهم ربما حسنه. فالعصفور هذا الرحمة به إحسان ذبحه إذا ذبح فيما يعني أذن أن يذبح فيه، فإذا كان كما سمع على غير ما أذن الله وما حكم الله فهذا مما يلام عليه العبد. على كل نستفيد من هذا أن الله هو الحاكم على الجميع والقاهر فوق عباده، وأن الأحكام من قبله في كل شيء، في كل شيء حتى في الذبح، حتى في الذبح. وإن كان الناس يعرفون يأخذ السكين ويذبح، لكن قد جعل الله أحكاما لهذا الذبح لتعلم أن الله هو المتصرف في العباد والحاكم عليهم في كل شيء، في كل شيء. فنحتاج إلى التفقه في الدين من جهة، ومن جهة ثانية إلى العمل بمقتضى الأحكام الشرعية. اكتبوا يا رجال، يكفي لهنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المؤذن يقول من كان مسجلا في الكشف أسرة كبرى يدركه بعد صلاة العشاء إلى مكانه. توزيعه للجميع. من كان صاحب أسرة كبرى وهو في الكشف يدركه. رجل جمع أهله في نهار رمضان فأراد إطعام 60 مسكينا، فهل له أن يدفعها إلى فقير واحد أم لابد من 60 مسكينا؟ أما الجمهور فيرون أنه يطعم 60 مسكينا بالعدد، يطعم 60 مسكينا بالعدد. غير الجمهور يرون أنه يجوز أن يعطي هذا الإطعام الذي هو 60 لعدد من الأشخاص، لشخصين أو 3 أو أقل أو أكثر. وهذا الذي نفتي به رفقا بالناس، لأنه صعب يذهب الشخص يبحث عن 60 مسكينا. بعضهم ممكن يترك الكفارة بالكلية، والله غير بحث عن 60 مسكين، من سأجد 60 مسكينا؟ فلا، ربما ترك كما سمعت هذا الواجب الذي عليه. وبما أن المسألة يعني الخلاف فيه شيء من السعة فيها، يجوز هذا وإن كان الأفضل والأكمل أنه يطعم 60 مسكينا، خصوصا إذا كان يتيسر له في أماكن قد يجد المساكين وفي أماكن يستصعب ذلك. وأيضا كما سمعت قد يستصعب وجود 60 في وقت قريب، احتاج إلى بحث، احتاج إلى وقت في كذا يطعم كذا وبعدها يبحث عن كذا، فهذا من التيسير أنه يفتى بأن يطعم من تيسر 2، 3، 4، 5، أقل أكثر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم أيوة. هو هذا صدقه صدقة التطوع. لو أعطاه مالا فهذا من جملة الإطعام. نعم لا، الجمهور يرون أنه يطعمهم بالعدد، بالعدد على واحد واحد إلى 60. واستمر يكرر معهم، هذا الذي نقول فيه السعة على خلاف قول الجمهور. هذا قلنا على خلاف، هذا قلنا من باب التوسع على الناس والرفق بهم، لكن الجمهور يرون أنه يطعمهم بالعدد. يعني إذا أطعمت المسكين هذا اليوم تعشى عندك خلاص تبحث عن غيره. لو أنه مثلا كرر أطعم 10 وقال ردوا علي مرة ثانية أو ثالثة ورابعة حتى يسقط أطعم 60، لكنه تكرر الإطعام على مجموعة، الجمهور يرون أنه أن 60 بالعدد. لا إله إلا الله. اكتبوا يا رجال حديثا. الأخ يسأل ويقول في الحديثين السابقين حديث أن المرأة التي سقت الكلب أنها امرأة، وفي الحديث وأيضا في بعض الروايات أنه رجل. إما أن يكون هذا من اختلاف الرواة ما ضبطوا، إما أن يكون قد حصل هذا وهذا، لا مانع أنه حصل هذا وهذا. اكتب عن عبد الله بن